بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أبحر معكم اليوم في فقهاء هذه الحلقة ورياض أدبهم، أريد أن أتمم شيئا من الحديث حول صفة الفقهاء أدبيا لمتعتهم بالعلم والتذاذهم به وحرصهم عليه وأنسهم بالانفراد بالكتب وما إلى ذلك. ومن لطيف المروي في هذا المعنى ما نقل عن أبي سليمان الخطابي المحدث الكبير والفقيه الجليل من قوله رحمه الله: لزمت أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فدام الأنس لي ونما السرور وأدبني الزمان، فما أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور، ولست بسائل ما عشت يوما أسار الجند أم ركب الأمير. وقريب منه في المعنى كذلك قول محمد بن هارون الدمشقي الفقيه لما قال: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. والكاغد هو الورق، وجود الورق عنده الذي يكتب عليه مسائل العلم أحب إليه من الدقيق الذي يخبز به خبزه ويأكل به طعامه. ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. ومن طريف ما روي في هذا المعنى ما نقل عن أبي الحسن الفاري رحمه الله، وكان رجلا محبا للكتب عاشقا لها متعلقا بها، ولكن ضائقته دفعته إلى أن يبيعها أو يبيع بعضها، فلامته زوجه في ذلك، وهذا من النادر لأن الزوجات في الغالب يفرحن بخروج الكتب من البيت تخفف الزحام. لامته في ذلك فأنشأ يقول أبيات رقيقة، يقول: قالت وأبدت صفحة كالشمس من خلف القناع، بعت الدفاتر وهي آخر ما يباع من المتاع، فأجبتها ويدي على كبدي وهمت بانصداعي، لا تعجبي مما رأيت فنحن في زمن الضياع. ومثل ذلك ما قاله بعض الفقهاء لائما أولئك الذين انشغلوا عن العلم لا به، فقال: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فخلهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. ومن لطيف ما روي في ذلك أيضا ما نقل عن القاضي الجليل الإمام القاضي عياض اليحصبي رحمه الله، فإنه قد قال: ولله أقوام ولله قوم، كلما جئت زائرا وجدت قلوبا كلها ملئت حلما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما. يصف مجالس العلم. فلما سمع هذين البيتين الإمام أبو الحسن الرعيني المحدث الفقيه ذيلهما ببيت يقول فيه: أولئك مثل الطيب كل له شذا ومجموعه أذكى أريجا إذا شم. ثم جاء أبو بكر بن عتيق رحمه الله وذيل الأبيات أيضا ببيت رابع يقول فيه: تعاطوا كؤوس العلم في روضة التقى، فكلهم من ذلك الري لا يظمى. هذه نماذج من تعبيرات الفقهاء الشعرية عن ولعهم بالعلم وحرصهم عليه وعلى كتبه وأسبابه. فقيهنا الأول الذي سأتحدث عنه في هذه الحلقة ربما يتعجب البعض من كونه شاعرا، لأنه لم يشتهر عنه ذلك، أو لم يشتهر عندنا نحن اشتغاله بالشعر، وإلا فهو مشتهر بذلك منذ القديم. فقيهنا هو الإمام الجليل العلامة المحدث أمير المؤمنين في الحديث الفقيه الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، والذي قيل عنه: لا هجرة بعد الفتح، والذي أعجز كل من جاء بعده يريد أن يشرح صحيح البخاري أصح الكتب في تاريخ هذه الأمة وتراثها بعد كتاب الله عز وجل. هذا الإمام العلم له في الحديث الذي هو ميدانه الأول أكثر من 100 مصنف، وله في الفقه نحو 20 مصنفا، وله كذلك تصانيف في العقيدة وعلوم القرآن وغيرها من الفنون، والرجل من العلم بالمكانة الرفيعة التي لا تجهل. ولكنه مع ذلك كله كان شاعرا أديبا. وقد قال السخاوي رحمه الله عن ابن حجر، قال: وكان قد اشتغل بالأدب زمنا طويلا حتى أتقنه، فكان لا يسمع بيتا من الشعر فيه معنى إلا عرف من أين أخذ الشاعر هذا المعنى، وعرف تسلسله وكيف تنقل من شاعر إلى شاعر حتى صار إلى هذا الشاعر المتأخر. قال: وتولع بذلك وما زال يتبعه خاطره حتى تميز فيه وبرع. هذا ابن حجر المحدث، كانت هكذا حفاوته بالشعر والأدب. وكان فوق ذلك شاعرا أيضا، وشاعرا مكثرا، وقد جمع هو لنفسه رحمه الله ديوانين، أحدهما سماه الديوان الكبير والآخر سماه السبع النيرات، جمع فيه أو قسمه إلى سبعة أقسام وجعل في كل قسم منه سبع قصائد. وقد عد السيوطي الإمام ابن حجر رحمه الله أحد الشهب السبعة، وهم سبعة شعراء عرفوا في زمان واحد، كان كل واحد منهم يلقب شهاب الدين، منهم شهاب الدين ابن حجر ومجموعة آخرون، فكان السيوطي يعده أحد شهب الشعر السبعة في مصر. ومن شعره رحمه الله في النبويات في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما دمت في سفن القضى تجريبي، لا نافعي عقلي ولا تجريبي. وفيه الجناس الذي كثر عند الشعراء في ذلك الزمان. برح الخفاء بحب من ولهي به، أورى توقد مهجتي ولهيبي يا عاذلي، أو ما علمت بأنني لا أسمع المكروه في المحبوب. وهنا مقابلة لطيفة. طرفي تنزه في الحبيب ومسمعي، عن كل لوم فيه أو تأنيبي، دع عنك ما تهذي به عندي، فما كلفت إصلاحي ولا تهذيبي. وأرق من هذه الأبيات بيتان لطيفان له، يقول فيهما: سألت قلبي عن صبري فأخبرني بأنه حين سرتم عني انصرفا. القلب يسأل الصبر، يقول له: أين أنت؟ فقال له: منذ ذهب الأحباب أنا انصرفت، ما بقي عنده صبر. سألت قلبي عن صبري فأخبرني بأنه منذ بنتم عني انصرفا، يا أيها البدر إني بعد بعدك لا أزال في جامع الأحزان معتكفا. وانظروا هو كيف استثماره للمسألة الفقهية بذكره الاعتكاف والجامع في هذا السياق. ومن طريف المروي عن الإمام ابن حجر، وهي قصة في غاية الطرافة واللطف، ما وقع بينه وبين المحدث الكبير بدر الدين العيني رحمه الله صاحب كتاب عمدة القاري. والرجلان كانا متعاصرين وكانا متجاورين، وكان أحدهما زوج أخت الآخر. وتعرفون أن المعاصرة تبعث المنافرة كما قال الأوائل، والقرينان من أهل العلم إذا تقاربا زمانا ومكانا أحيانا تقع بينهما المنافسة والوحشة، وهم بشر، وقد وقع بين ابن حجر والعين شيء من ذلك. فاتفق أن حدثت حادثة مشهورة في القاهرة في تلك الأيام، وهي أن منارة جامع المؤيد، المنارة المؤيدية تسمى، مالت باتجاه باب زويلة، هكذا أصبحت مائلة، لأنها لما بنيت أصلا كان أسفلها حجرا صغيرا ثم جعل فوقه الحجر الكبير. وكان من عجائب الأقدار أن الإمام العيني رحمه الله كان مجلس درسه بجوار هذه المنارة، فلما مالت المنارة وهي بجوار درس الإمام العيني انتهز ابن حجر رحمه الله الفرصة لكي يخز قرينه الإمام العيني رحمه الله، فقال بيتين ابن حجر يقول فيهما: لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين، تقول وقد مالت على البرج أمهل، فليس على جسمي أضر من العين. طبعا ظاهره العين التي هي الحسد، وهو يعرض ويوري كذلك بالإمام العيني، يقول: وعلة هذا الفساد الذي حصل في هذه المنارة. فلما بلغ البيتان إلى الإمام العيني أدرك ما فيهما من التورية وفيه من الحذق والمهارة ما فيه، فأجاب على ابن حجر ببيتين آخرين يقول فيهما: منارة كعروس الحسن إذ جليت، وهدمها بقضاء الله والقدر، قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما أوجب الهدم إلا خسة الحجر. يعرض في ذلك بالإمام ابن حجر رحمه الله. وهذا الذي وقع بين الإمامين وقع مثله بين غيرهما من الأئمة، أئمة الفقه وأئمة الحديث وأئمة اللغة. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: العلماء أشد تناطحا من التيوس في زربها. وقد وقع بين السخاوي والسيوطي مثلا عجائب في هذا الباب. ومما يروى مما فيه شعر وأدب ما وقع بين ابن دريد ونفطويه رحمهم الله، وكان الأول لغويا شهيرا والثاني نحويا كبيرا. فنفطويه هجى ابن دريد واتهمه بأنه سرق كتابه الجمهرة المعجم المشهور، سرقه من كتاب العين للخليل، فقال فيه ابن دريد بقرة، هو يقول لست أنا، ابن دريد بقرة وفيه عي وشره، ويدعي من حمقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين، إلا أنه قد غيره فقطع كذا سطى عليه. فلما سمع ابن دريد هذه الأبيات أجاب جوابا ممضا على نفطويه، فقال له: أف على النحو وأربابه، قد صار من أربابه نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه، لأن نصف الاسم هو نفط وهو موجب للاحتراق مادة مشتعلة، أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه، يعني ويه، فانتصف لنفسه رحمه الله. جرنا إلى هذا ما وقع بين ابن حجر والعين رحمهم الله من هذه المساجلة، التي تدل على ملكة كل منهما الشعرية والأدبية. أنتقل بعد ابن حجر إلى أديب آخر له براعة وله إتقان، هو الفقيه القاضي محمد بن الحسين الشهير بناصح الدين الأرجاني، كان قاضيا كبيرا وفقيها شهيرا، وكان كذلك أديبا غزير الإنتاج مطبوعا على الشعر والأدب، وهو مثال جيد جدا لاجتماع الشاعرية مع الفقه، وهو نفسه كان يشعر بذلك ويفتخر بأنه جمع الفقه إلى الشعر، وذلك في قوله: أنا أشعر الفقهاء غير مدافع في العصر، أو أنا أفقه الشعراء، المهم أنه يجمع الأمر، أنا أشعر الفقهاء غير مدافع في العصر، أو أنا أفقه الشعراء، شعري إذا ما قلت دونه الورى بالطبع لا بتكلف الإلقاء، كالصوت في خلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوب الأصداء. والأرجاني هو صاحب البيتين الشهيرين الذين يقول فيهما: شاور أخاك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المرؤات فالعين تبصر منها ما نأى ودنا، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. ومن لطائف الأرجاني ذلك البيت المشهور الذي يقرأ من اليمين كما يقرأ من اليسار، وذلك قوله: أحب المرأة ظاهره جميل لصاحبه وباطنه سليم، مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. هذا البيت الثاني لو قرأته بالعكس من آخره حرفا حرفا يخرج لك نفس الكلام الذي تقرأه إذا قرأته من اليمين، وجربوا هذا لو كان عندي ورقة وقلم لبينت لكم: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. إذا قرأت من الآخر يعني من اليسار إلى اليمين ستجد الكلام هو هو والكلمات هي هي، وهذا من لطائفه على ما في البيت من سلاسة أصلا وعدم تكلف. ومن شعره الرائق أيضا قوله رحمه الله: يستوصفون لساني عن محبتهم، وأنت أصدق يا دمعي لهم فصفي، ليست دموعي لنار الشوق مطفئة وكيف، والماء باد واللهيب خفي، لم أنس يوم رحيل الحي موقفنا، والعيس تطلع أولاها على شرفي، في ذمة الله ذاك الركب إنهم ساروا، وفيهم حياة المغرم الدنفي، فإن أعش بعدهم فردا فوا عجبا، وإن أمت هكذا وجدا فيا أسفي. وأختم بهذا المعنى الطريف الذي قال فيه: تمتعتما يا ناظري بنظرة، وأوردتما قلبي أشر الموارد، أعيني كفا عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.